قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن، كذا قال المصنف رحمه الله. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد لدلالته على قلة تعظيم الرب جل جلاله. ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي من الوعيد، ما جاء فيه من الوعيد. والحلف القسم: لا تحلفوا بآبائكم، نهي عن القسم بالآباء، لأنه هو المعروف عندهم ولا مفهوم له، لتقدم النهي عن القسم بغير الله مطلقا. من حلف بالله فليصدق، وجوبا تعظيما لليمين بالله، لأن الصدق واجب ولو لم يحلف بالله، فكيف إذا حلف به تعالى؟ فليرضى، أي من حلف له بالله فليرضى، وجوبا تعظيما لليمين بالله، وهذا عام في الدعاوى وغيرها. ومن لم يرضى فليس من الله، هذا وعيد، فقد برئ الله منه. ومعنى الحديث: ينهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلف بالآباء، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم حق لله سبحانه. ثم يأمر من حلف بالله أن يكون صادقا فيما يحلف عليه، لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده مطلقا، فكيف إذا حلفوا بالله؟ ويأمر صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله في خصومة أو غيرها أن يرضى باليمين، لأن ذلك من تعظيم الله. ثم يبين صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد الشديد في حق من لم يرضى بالحلف بالله، لأن ذلك يدل على عدم تعظيمه لله تعالى. ومناسبة الحديث للباب أن فيه الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء. الحلف بالله فيه تعظيم له سبحانه، والواجب على المحلوف له أن يرضى ويقنع، وعدم الرضا بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله تعالى، وهذا من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحلف بالآباء فقال: لا تحلفوا بآبائكم، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم حق لله سبحانه، فمن حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الأصغر. وخص الآباء هاهنا بالذكر لأن أهل الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم، ولكنه لا مفهوم له، أنه قد يقول قائل: لقد نهى عن الحلف بالآباء، فلنحلف بالأبناء أو بالزوجات أو بالعشيرة. لا، هذا لا مفهوم له، لأنه قد ورد النهي عن الحلف بغير الله مطلقا. وقد خص الآباء هنا بالذكر لأن أهل الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم. ويأمر صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بالله أن يكون صادقا فيما يحلف عليه، فقال: من حلف بالله فليصدق، لأن الصدق مما أوجبه الله سبحانه على عباده وحضهم عليه في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق في الأقوال واجب ولو لم يحلف العبد، فإذا حلف بالله كان أقوى وأوكد. ويجب على من حلف له بالله أن يرضى ويقنع، عظاما وإجلالا لله لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن حلف له بالله فليرضى، أما من لم يرضى فذلك دليل على قلة تعظيمه لله جل وعلا. وقد جاء الوعيد الشديد لمن لم يرضى باليمين، فبين صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد الشديد لمن حلف له بالله فلم يرضى بقوله، قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى بالله فليس من الله، فقد برئ الله منه. وفي هذا دلالة على أن عدم الرضا باليمين من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. إن القلب الممتلئ بمعرفة الله وعظمته وجلاله إذا حلف له بالله يرضى إجلالا وإعظاما له سبحانه. أما من لم يرضى فذلك دليل على قلة تعظيمه لربه تبارك وتعالى. ولذلك كما ورد لما مر المسيح عليه السلام على رجل يسرق، فلما لامه عاتبه حلف بالله أنه ما سرق، فقال المسيح: آمنت بالله وكذبت عيني.